ثانيا قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. وخلاف ما أجمع عليه سلف الأمة أي أن هذا الفهم الفاسد لا يعرف إطلاقا عن أحد من سلف الأمة. فإذا هذه مشاقة ومخالفة في الفهم لما عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، واتباع لغير سبيل المؤمنين، واتباع لغير سبيل المؤمنين. فالسلف رحمهم الله أجمعوا على أن المعية هنا معية العلم، فمن قال إن المعية هنا معية اختلاط وامتزاج فهو مبطل ضال مخالف لما أجمع عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الثالث أن هذا فيه مخالفة لما فطر الله عليه الخلق، مخالف لما فطر الله عليه الخلق، لأن هذا الفهم الفاسد تأباه الفطر السليمة، تأباه الفطر السليمة، فهو منافي للفطر، منافي للفطر، لأن الفطرة السليمة تعظم الله سبحانه وتعالى وتجله وتنزهه عن مثل هذا. ولهذا يوجد في بعض الكفار الذين هم على أديان باطلة من إذا سئل أين الله يشير إلى السماء، يقول في السماء، يكون هذا الجانب من الفطرة باقي عنده لم يتغير، حرفت عقيدته في جوانب وبقي هذا الجانب عنده لم يتغير. وأذكر أن شخصا التقيت به كان نصرانيا ثم أسلم والتحق بدراسة نظامية على طريقة المتكلمين، دراسة نظامية على طريقة المتكلمين، فقلت له في حديث دار بيني وبينه ماذا درست وتعلمت حول أين الله؟ قال درست وتعلمت أن الله في كل مكان، أن الله في كل مكان، في تلك المدرسة التي التحق بها لتعلمه الإسلام. قلت فماذا ذكروا لك في هذا من الأدلة؟ قال الأستاذ ذكر لنا أدلة عقلية قوية. قلت ما هي؟ قال لا أستوعبها لكنها مقنعة، يقول أدلة عقلية مقنعة، يقول لكن لا أستوعبها. قلت إذن اسمع لي، وأخذت أقرأ عليه الآيات والأحاديث التي في العلو، علو الله. قلت هذا كتاب الله وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا أجمع السلف الصالح. قال أنا أصلا لم أدخل الإسلام إلا لأخذ عقيدة القرآن والسنة، لماذا هؤلاء أخفوا عني هذه العقيدة وأنا التحقت ليعلموني الإسلام عقيدة القرآن؟ ما ذكروا لي في ما علموني في الاعتقاد آية يبنى عليها معتقد أو حديث يبنى عليه معتقد، كله عقليات، لماذا أخفوا عني هذه العقيدة؟ قلت هذا السؤال لا توجهه إلي، إن رأيتهم اسألهم هم، أما هذه عقيدة القرآن وهذه عقيدة السنة وهذه الآيات، وأنا عندما تحدثت معك لم أأتي بشيء من عندي وإنما قرأت عليك آيات وأحاديث. ثم سألته، وهذا موضع الشاهد، قلت له لما كنت في النصرانية قبل الإسلام إذا قيل لك أين الله ماذا تقول؟ قال في السماء، قال في السماء. فالشاهد أن بعض الناس على كفره عقيدته الباطلة يكون هذا الجانب عنده لم يتغير ولم يتبدل، باقي على الفطرة مع انحرافه في الجوانب الأخرى. فيقول رحمه الله هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق، خلاف ما فطر الله عليه الخلق. أمر رابع يذكره لرد هذه المقالة، قال بل القمر آية من آيات الله، القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقات الله عندما يقارن بما هو أكبر منه مثل السماوات ومثل الكرسي والعرش، عندما يقارن بها من أصغر المخلوقات، مخلوقات الله، والله يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في فلات، إذن ماذا يكون القمر بالنسبة للمخلوقات العظيمة التي هي أكبر منه؟ يقول رحمه الله: بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقات الله، وهو موضوع في السماء، وهو موضوع في السماء. عندما يقال أين القمر يشار إلى السماء، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فهل هذه المعية المتقررة الثابتة لدى الجميع اقتضت امتزاجا واختلاطا؟ إذا كانت لم تقتضي ذلك في مخلوق، فكيف يتجرأ أولئك ويقولون إن قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم يقتضي ماذا؟ الامتزاج والاختلاط، ولا يفهمون من الآية إلا ذلك الفهم السيء القبيح. قال: وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال: وهو سبحانه، لما أنهى الرد على هؤلاء بتلك الردود، قال: وهو سبحانه فوق العرش، فوق العرش، هذا الذي نعتقد، فوق العرش، أي هو جل وعلا بذاته فوق عرشه، مستو على عرشه، بائن من خلقه. ومعنى بائن، ويتتكرر كثيرا في كتب السلف رحمهم الله، أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا معناها، هذا معنى البينونة، بائن من خلقه، أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في ذاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. فالله مستو على العرش بائن من خلقه. وأصبحت هذه الكلمة لدى السلف بعد نشوء مقالات أهل الضلال جزء من المعتقد، يثبتونها في المعتقد جزءا منه، بائن من خلقه. لأن قد يقول مستو على العرش ويحمله على معاني أخرى كالاستيلاء أو غير ذلك من المعاني، لكن إذا قال مستو على العرش بائن من خلقه تمحصت العقيدة، تمحصت العقيدة. ومعنى بائن أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. قال: وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، رقيب على خلقه، أن يراهم ويطلع عليهم، ولا تخفى عليه منهم خافية، مهيمن عليهم. ومن معاني المهيمن الشهيد المطلع، من معاني المهيمن هذا الاسم، وهو من أسماء الله الحسنى، له دلالات، من دلالته الشهيد المطلع الذي لا تخفى عليه خافية، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، لا يحتاج إلى تحريف. فالاستواء على العرش العلو عليه والارتفاع، والمعية عرفنا معناها بدلالة السياق، وبما قرر أيضا شيخ الإسلام وحكى إجماع السلف عليه في مواضع من كتبه، أنه معهم بالعلم والاطلاع والهيمنة والمراقبة، وأنه لا تخفى عليه من عباده خافية. قال: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يصان عن الظنون الكاذبة، أي أن يظن في هذه الآيات أو هذه النصوص ما لا تدل عليه من المعاني، أو يساء في فهمها وفهم دلالتها، أو تحمل ما لا تحتمله من المعاني، فيجب أن تصان من ذلك كله. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل لذلك بمثال، قال: مثل أن يظن أن ظاهر قول في السماء، أن ظاهر قول في السماء أمنتم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ونحو هذه النصوص أن يفهم أن ظاهر أنه في السماء أن السماء تقله أو تظله تقله أو تظله، ولا يقول ذلك ويظنه إلا من ساء ظنه برب العالمين، هذا من سوء الظن برب العالمين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الظن السيء بالله يردي صاحبه ويؤدي به إلى الهلكة، يردي صاحبه ويؤدي به ويفضي به إلى الهلكة. فيجب أن تصان من الظنون الفاسدة، من الظنون الفاسدة مثل ما أشار أن يظن الظان أن قوله في السماء ظاهره أن السماء تقله أو تظله. ما معنى تقله؟ أي تحمله ويحتاج إليها، تحمله ويحتاج إليها. لا يقول ذلك إلا من هو سيء الظن بالله رب العالمين. أو أنها تقله أو أنها تظله، أو أنها تظله أي تكون عالية ومحيطة بالله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا لا يقول إلا من يسيء الظن برب العالمين. أأمنتم من في السماء؟ من يفهم من هذه الآية أن ظاهرها أنه في السماء، أي أن السماء محيطة به، أن السماء محيطة به، لا يقول ذلك إلا من ظن الظن السيء بالله رب العالمين وأساء في فهم كلام الله. وعرفنا فيما سبق أن قوله في السماء، أن قوله في السماء إما أن تكون في بمعنى على، إما أن تكون في بمعنى على ويكون المراد بالسماء المبنية، فيكون المعنى على السماء أي ارتفع وعلى على السماء، أو تكون في على بابها والسماء المراد بها العلو. آمنتم من في السماء أي في العلو. وكل من المعنيين حق، وهذا الفهم الذي قد يقع في أذهان بعض الناس فهم خاطئ لا تدل عليه الآية من قريب ولا من بعيد. أيضا مثال آخر، مثال آخر، لو ظن ظان أن قول الرحمن على العرش استوى يلزم منه أن يكون محتاجا إلى العرش، محتاجا إلى العرش، مثل احتياج من يستوي على دابة أو على سفينة إليها. الذي يستوي على سفينة، الذي يستوي على سفينة إذا غرقت السفينة كيف يكون شأنه؟ والذي يستوي على دابة إذا سقطت الدابة كيف يكون شأنه؟ يسقط ويغرق. لماذا؟ لأن استواءه عليها عن حاجة، وهذا استواء مخلوق، والله جل شأنه منزه عن ذلك. فمن ظن في قوله ثم استوى على العرش أن ذلكم يلزم منه الاحتياج للعرش فهذا سيء الظن برب العالمين، وهذا قاله أهل البدع في كتبهم صراحة، قالوا يلزم من إثبات الاستواء لله على العرش حقيقة أن يكون محتاجا إلى العرش. وهذا مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ على تشبيه منهم للخالق بالمخلوق، تعالى الله عما يقولون. ثم بنوا على ذلك إنكار الاستواء، بنوا على ذلك إنكار الاستواء وجحده وعدم الإيمان به، بينما أهل الحق يقولون الله مستو على العرش حقيقة وفي الوقت نفسه غني عن العرش وعما دون العرش، والعرش وما دون فقراء إلى الله محتاجون إليه، ولا يشبه الله بخلقه، والتشبيه ضلال وكفر. ولهذا انتبه لكلام شيخ الإسلام الآتي فإنه في غاية الأهمية. قال مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، بإجماع أهل العلم والإيمان. ثم ذكر أدلة تدل على بطلان ذلك. قال: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهذه المخلوقات كلها، الكرسي والسماوات والأرض، جميعها إنما قيامها بالله، هو الذي يمسكها سبحانه وتعالى بقدرته وبإذنه وبمشيئته سبحانه وتعالى. هو الذي يمسك الكرسي ويمسك السماوات ويمسك الأرض بقدرته وبمشيئته وبإذنه سبحانه وتعالى، مثل ما واضح في الآيات: ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذن الكرسي والعرش والسماوات والأرض، كل هذه مخلوقات فقيرة إلى الله، محتاجة إليه. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه غني عن كل ذلك. وعليه فإنك إذا جمعت بين آيات الاستواء، إذا جمعت بين آيات الاستواء وهذه الآيات، إن الله يمسك السماوات والأرض، من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إذا جمعت بين آيات الاستواء وهذه الآيات، ما النتيجة التي تخرج بها؟ ما النتيجة التي تخرج بها من مجموع هذه الآيات، آيات الاستواء وهذه الآيات الكريمات؟ أن الله مستو على العرش وغني عنه وعما دونه. هذه نتيجة تستفاد من هذه الآيات، الآيات التي تثبت الاستواء، والآيات التي تثبت الغنى، غنى الله عن المخلوقات، مثل هذه الآيات التي ساق رحمه الله. فإذا جمعت بينها خرجت بنتيجة أن الله مستو على العرش حقيقة كما أخبر، وهو غني عن العرش سبحانه وتعالى وعما دونه كما أخبر. فإذا قال لك قائل: يلزم من استواء، وهذا موجود بكثرة في كتب من ينكرون استواء الله، إذا قال لك قائل: يلزم من استواء الله على العرش حقيقة أن يكون محتاجا إلى العرش، ماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ تقول له: هذا الإلزام إنما هو في استواء من؟ المخلوق. هذا الإلزام إنما هو في استواء المخلوق. نعم، المخلوق إذا استوى على شيء كان محتاجا إليه، إذا سقط سقط، وإذا غرق غرق، هذا استواء المخلوق. لكن استواء الغني سبحانه وتعالى، استواء الغني جل وعلا عن العرش وعما دونه، لا يقال فيه ذلك، ولا يجوز أن يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه. ولما وجد من يقيس الله بخلقه سبحانه وتعالى، وجدت هذه المقالات التي هي جحد وتعطيل لصفات الله. مرة ثانية، لو بحثت وفتشت في من أنكر الاستواء، ما الآفة التي أوصلته لإنكار الاستواء؟ ما هي الآفة التي أوصلته لإنكار الاستواء؟ ظنه السيء برب العالمين أن استواء الله على العرش حقيقة يلزم منه ماذا؟ احتياج الله للعرش. قالوا: لأننا لا نعهد استواء على شيء إلا عن حاجة إليه، لا نعهد استواء على شيء إلا عن حاجة إليه. يتحدثون عن استواء من؟ استواء المخلوق، ويقيسون استواء الخالق جل وتقدس باستواء المخلوق، فشبهوا أولا ثم ماذا؟ عطلوا ثانيا. لكن الذي يسلم من التشبيه يسلم أيضا من التعطيل. فأهل السنة يقولون: الله جل شأنه مستو على عرشه حقيقة استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، وفي الوقت نفسه يقولون: وهو جل وعلا غني عن العرش وما دونه، والعرش وما دونه كلهم فقراء إلى الله عز وجل، فقرهم إليه فقر ذاتي لا غنى لهم عنه لحظة واحدة، لا غنى لهم عنه لحظة واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه. عندي فصل وجوب، عندي وجوب الإيمان. فصل وقد دخل في ذلك. فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل للجمع بين إثبات قرب الله سبحانه وتعالى من خلقه يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويعطيهم سؤلهم، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهو جل وعلا علي على عرشه، علي على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وهو قريب معهم يسمع دعاءهم، يسمع دعاءهم. وقد مر معنا قصة المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، وعائشة رضي الله عنها كانت في البيت وما كانت تسمع ما تقول، فما أن انتهت المرأة من مجادلتها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وينزل قول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولو أن الناس أجمعين في لحظة واحدة دعوا الله وسألوه وكل عرض حاجته لسمعهم أجمعين، فهو عز وجل مع استواءه على عرشه قريب من عباده، قريب من عباده. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحله، من عنق راحلته. وقد مر معنا الحديث لما رفع بعض الصحابة أصواتهم بالدعاء قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وإنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا قرب خاص، وكذلك الذي في الآية قرب خاص من عباده المؤمنين، قرب خاص من عباده المؤمنين، يجيب الداعي إذا دعاه ويثيب العابد ويعطي السائل ويغفر للمستغفر. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. كل ذلكم حق، كل ذلكم حق دلت عليه النصوص ولا تعارض بينه إذا سلم العبد من الفهم السيء أو الظن السيء بكلام الله جل وعلا رب العالمين. قال: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. وهذا فيه إبطال للأقيسة الفاسدة التي جرت بأصحابها إلى العقائد الباطلة عندما لم يفهموا من الصفات إلا ما يرونه في الشاهد ويعاينونه في الشاهد، فقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه وبنوا على ذلك ما وصلوا إليه من عقائد باطلة. قال: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو القائل جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقائل جل وعلا: هل تعلم له سميا، والقائل جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، قال في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، هو علي في دنوه، في دنوه من عباده المؤمنين وأوليائه المقربين، في دنوه منهم عالي سبحانه وتعالى على عرشه المجيد، وهو علي في دنوه قريب في علوه، قريب في علوه، في علوه على عرشه قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمع علوه على عرشه واستوائه على عرشه ومباينته لخلقه هو قريب من عباده سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا للحق والصواب، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يعيذنا من سبل الضلال، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.